إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، سلسلة متواصلة بعنوان كيف نصنع ونغير المستقبل. وشعارنا هو الله يغير علينا، وقلنا أن شعار الله لا يغير علينا من الشعارات البالية المؤثرة في المجتمع سلبا، واللي جاءت في الحقيقة في مشاكل كثيرة لمجتمعنا على ما أعتقد ومجتمعات أخرى، وقد ما تكون يعني جاءت بشكل مباشر يعني بسبب ان احنا نقولها ولا ما نقولها، لكن بسبب الاعتقاد اللي وراها ان الناس ما تبي تتغير. وهذه حقيقة مشكلة كبيرة، انك اذا وصلت الى مستوى ما تريد ان تتغير، يجب ان تتغير وتتطور وتستمر في التحسن. لاحظ الكثير من الكويتيين عزيز المستمع، الاسبوع اللي فات فوز قطر في استضافة كأس العالم في العام 2022، ولاحظ كثير من الناس كيف أن قطر كانت تناقش على تلفزيوناتها وعلى فضائياتها والكثير، يعني تقريبا أكثر من 20 فضائية أو 25 فضائية كانت تناقش قطر 2022. في نفس الوقت هذا عزيز المستمع كانت قناة فضائية كويتية تناقش الكويت قبل 20 سنة. وحقيقة أنا رأيت استياء على الأقل من البيئة اللي حولي من الناس، وملاحظتهم أن كيف قطر تناقش بعد 12 سنة والكويت تناقش قبل 20 سنة. بالإضافة أن البرنامج أصلا كان في الحقيقة مسيء إلى درجة يعني للكويت، وشوه بسمعة الكويت، وأيضا يعني شوه بالحقائق، وكذلك يعني ما كان لائق أن يؤتى بقيادات عسكرية. يعني نحن نفتخر أن تكون لنا قيادات عسكرية كويتية كانت متواجدة قبل الغزو وبالغزو وبعد الغزو، ويعني ورأينا كيف تراشقوا بالألفاظ ويعني وكشفوا أسرار ما ينبغي لقائد عسكري أن يقولها. ولعل وعسى يعني أن وزارة الدفاع تلاحق هؤلاء الناس اللي يعني عرضوا البلد إلى هذه السمعة يعني أو الاستخبارات العسكرية وكذا بما يعني قاموا فيه، يعني بهذا المسائل ما تكشف، هذه المسائل ما يكتب فيها كتاب، هذه المسائل ما تعلن للعلن. يستطيع الإنسان أن يكتب عن سيرته الذاتية، يكتب عن يعني تجاربه الشخصية، بس ما يكتب عن قرارات عسكرية ويكشف فيها أسماء ومواقع وأمور من هذا الجنب. هذا اللي أنا أعرفه، أنا والدي عسكري ويعني بفضل الله شهد حرب 67 وحرب 73 وجبل الشيخ والإسماعيلية، وشارك في حرب الصامتة، ويعني كنا احنا صغار يعني في الحقيقة نادرا ما كنا نشوفها بسبب انه، لكن عمري بحياتي ما سمعت منه شو اللي صار في احدى الحروب هاي اللي شهدها ولا اعرف. واعرف ان له زميل كان اسمه خالد الجيران الله يرحمه، واستشهد في إحدى، أنا ما أعرف إذا كان 67 أو 73، لكن استشهد في يعني إحدى المعارك اللي شاركت فيها الكويت في حروب العرب. وما أعرف شنو تفاصيل هذه المسألة، رغم أن أبوي كان يعني معاها في الفترة هذه. فذلك يعني مؤسف في الحقيقة. مسألتين، مسألة الأولى هذه مو اختصاصنا، هاي شغل وزارة الدفاع المفروض هي تحقق فيها، أو ربما النيابة اللي تشوف في هذا الموضوع، أو ربما أمن الدولة ما أعرف، لكن هذا موضوع في الحقيقة يعني شوية أعتقد برأيي أنه هو كبير. يعني موضوع ثاني اللي همنا وهذا موضوعنا، أنا يا جماعة إحنا نناقش 20 سنة مضت. شو أخبار الحاضر والمستقبل في أدبيات فضائياتنا الحبيبة؟ يعني شنو رأي؟ خلاص الحين صار كل الكلام هو عتب على ما مضى وأمجاد ما مضى وكذا. إحنا أصلاً أمة ابتليت بالأمجاد، يعني ابتليت بالتمجيد، بس تمجد في الماضي كأنها تقول للعالم ليس لدينا أي شيء نقدمه، كل ما لدينا خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي والصحابة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس هذا اللي عندنا، ما عندنا شيء اليوم، ما عندنا شيء لكم بالمستقبل. هذه رسالة مو جيدة، رسالة لا واعية تصل للشعوب وللحضارات. فلولا قطر أسعفتنا وقالت يبقى أنا عندي حضارة وأنا عندي كذا وأنا أستطيع أن أقدم وأنا أستطيع أن أحتضن هذا الحدث العالم الكبير وأنا، فيعني ما نقص الكويت في الحقيقة هذا الموضوع. لكن يعني هذه يعني الآن رسالة إلى يعني المسؤولين الرياضيين في البلد أنهم يعني الآن يعني شوفوا تعلموا. ظلينا نعيب بن همام ونعيب مدري كذا ونعيب الخطر وكذا، وبالأخير هم اشتغلوا ساكتين قطارهم ماشي ما يطالعون كذا. والناس يعني الشخص عندما يكثر انتقاده للشعوب الأخرى وللأمم الأخرى وللدول الأخرى ويعني يكثر انتقاده لماضيه ولكذا، يعني معناه أنه هو في الحقيقة ليس لديه هو شيء. لما تجيب مجموعة عسكريين رتب عالية أو رتب متوسطة أو رتب بعضهم رتب عالية ويناقشونها ويجادلون وكذا، تعرف شنو معنى هذا الكلام عزيزي المستمع؟ معناه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل. هؤلاء دون عمل، ما في رسالة واضحة في الحياة، ما في أهداف واضحة ما كذا. وبعدين إحنا ما ننتظر الحكومة، يعني أنا مثلا نفرض أن أنا عندي عتب على الحكومة، والله الحكومة ما وضعت الناس بعد ما يتقاعدون أو العسكريين بعد ما يتقاعدون تجد لهم مثلا مثلا ما زين، أنا ما حنتظر حياتي لما الحكومة تتحرك أو تعمل أو ما تعمل. يعني حتى لو ما عملت الحكومة أنت مسؤول عنها، أنت المسؤول الأول. فالشخص ما ينتظر، يعني قاعد يعتبر طاع السوء بالعسكر، خدمنا الجيش وبعدين قعدوا ما استفادوا منه ولا إيه سبحان الله. طيب إيش تسووا لك أنت؟ يعني أنا عندي مثلا 5000 عسكري يطلعون تقاعد، أنا 5000 شو أسوي فيهم؟ يعني أحتاج 5-6 مني من هناك أستفيد منهم في بعض اللجان وكذا، 10-20-30-40-50، يعني حوظف 5000 يعني معقولة؟ فأنت دورك، كل شخص دوره هو يعني أن يهض بحياته، أن تكون له رسالة واضحة، أن تكون له رؤية واضحة، وشن اللي بتقدم لبلدك؟ يعني هذا السؤال. يعني يا جماعة حناخذ الكلام من كندي، يعني حنقول حننقل كلام كندي علمنا هو شون الوطنية. Ask what your country, what you can do for your country, not what your country can do for you. يعني اسأل نفسك ما الذي تستطيع أن تقدمه لبلدك، لا تسأل ما الذي تستطيع أن تقدمه بلدي لي. طاحب دين فك ديوننا، مدرسة وكذا وظفونا، تخرجوا يلا وظفونا، دشوا المدارس يلا امرضوا يلا سفرونا وعالجونا، خلصوا منك يلا درسونا برا، درسوا عيالنا. كله يعني سؤال، عطونا عطونا عطونا عطونا. يعني انقلب بعض الناس إلى مجموعة متسولين في المجتمع، وهذا التسول أصبح له ضغوط لوبيات. يعني يا جماعة الحكومة مو مسؤولة عن الموضوع هذا، ليس دور الحكومة أن هي تغني الشعوب والشعب، ليس دورها كذا. هذا يعني ريغن قال كلمته الشهيرة اللي أصبحت تدرس في الجامعات الآن. يعني أنا أذكر وأنا أدرس علوم سياسية، أنا المساند مالي في التخصص جامعي علوم سياسية، فوأنا أدرس علوم سياسية كانت كلمات ريغن دخلت التكست، يعني دخلت خلاص في التدريس في مناهج العلوم السياسية. لما يقول government is not the solution, government is the problem، يعني الحكومة مو هي الحل، الحكومة هي المشكلة، هي مو حل. الحكومة دائما مشكلة مش حل، وجودها واجب وضروري بس هي ما توجد حلول، هي الآن موجودة كمشكلة. يعني في ذلك احنا دورنا احنا الحل، فاحنا يعني طلباتنا على الحكومة يعني عز المستمع زايدة على اللزوم، العتب المستمر. أنا على فكرة لما انتقد في البرنامج هنا ما انتقد الحكومة، أنا انتقد مؤسسات موجودة في الدولة، تصرفات سلوكيات من بعض المسؤولين كذا، لكن مو الحكومة. لأن ما بينتقد الحكومة، لأن الحكومة مو دورها أن تحل كل مشاكلنا. الحكومة مو هي الحل، الحكومة هي المشكلة. ولذلك يجب عند الدول الديمقراطية والدول الحرة كذا أنها تقلص دائما دور الحكومة، يعني تستمر في تقليص دور الحكومة. فلكن هم حين طول الوقت يطالب هؤلاء الناس اللي هم أصواتهم عالية، وين الحكومة وين الحكومة وين الحكومة؟ لما الحكومة تتدخل الحكومة تتدخل، والحكومة طب لما الحكومة تقعد وظفوا عيالنا حلوا لنا مشكلة الاقتصاد. يعني أزمة مالية تصير يطلب من الحكومة أنها تدخل تحل مشاكل الصناديق الاستثمارية. بعض الناس يأخذون ديون هم يبين لنفسهم البلة والمشاكل، وهم اللي ماخذين قروض من البنوك يطالبون الحكومة أن هي تسدد ديونهم. بعض الناس مثلا هم الحكومة درست ابتدائي متوسط ثانوي جامعة، يطالبون الحكومة أن يوظفونهم عقب الجامعة. طب ليه متى أوظف أنا؟ حوظف كل سنة 70-50-40 ألف موظف ما عندي شيء، هو يا حكومة صغيرونة تخدم كل الخلاص، بس ليه متى؟ بعد فترة يصير عندي مليون شخص فايض. فأنا أطالب بتقليص صراحة الحكومة، بعدين طول الوقت أطالب أن الحكومة تجد حلول. ما يصير، بالعكس الأصل تفكيكها وخصخصت كل الأمور اللي موجودة قاعد تديرها الحكومة، إلا باستثناء مسائل بسيطة جدا، مسألة الثينك تانك، التخطيط، ربما الدفاع، ربما الداخلية، شوية مسائل. حتى الداخلية ثلاثة أرباعها ممكن يتخصخص، يعني المرور ممكن يتخصخص، المخالفات عادي تعطي شركات، شو مشكلة يعني؟ وتقدر تعمل. وبعدين وين المواطنين يروحون يشتغلون هناك؟ أطلع شوية قوانين حلوة وجميلة وكذا، بحيث أن تضمن المواطنين كذلك أن يحصلون على وظائفهم. أنا بكمل في هذا الموضوع وبقول ندخل في موضوع كيف يا جماعة ننظر للمستقبل، ما ننظر للماضي. يعني اللي شفناه في هذه الحلقات اللي فاتت في إحدى القنوات الفضائية مثال غير جيد عزيز المستمع، أن إحنا ما نقتدي فيه. يجب أن تنتهي صفحة تسكرها وتقول أنا عمري ما سويت شيء، أنا اللي راح أسويه المفروض أنه شيء مختلف تماما. تابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.